اللهم لا تضلنا ولا تضل بنا أحدا، واجعل القرآن عزيمة هداية لنا وللمسلمين، آمين. نعوذ بك أن نرجو من سبيلك علما فنضل، آمين. في درس سابق كنا شرحنا قول الله العظيم من سورة آل عمران ومن سورة الحديد عما سمى به الدنيا، يعني من يعلم الدنيا حق علمها؟ الذي خلقها. فسماها في آل عمران وفي سورة مريم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وشرحنا فيها مفصلا يعني عن قول الله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فصلناها. إنما باختصار قلنا إن المتاع في القرآن غير ما يظن كثير من الناس، إذا سمع الناس كلمة المتاع خلط بينها وبين اللذة شيء، بدليل كل ما يفعل شيء يفرح به أو يتلذذ به يقول لك والله استمتعنا، وهذا يعني تسمية باطلة لا تصح. أصل المتاع في القرآن الطول، متع طالة شيء، والمتاع في القرآن ما يلزمك وتستعين به على قضاء الحاجة. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، شو المتاع؟ فتحوا متاعهم حقائب، فالحقيبة شو بتكونه؟ والسلة متاع، طيب الكرسي شو؟ متاع، واضح اخوان؟ متاع الحياة الدنيا للأشياء. يعني أحسن ما نستدل به أن المتاع لا علاقة له باللذة، ما كان في سورة الأحزاب ما أمر الله به الصحابة أن إذا سألوا نساء النبي قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فواضح المتاع هنا لذة، شيء تفرح فيه، تستجزي انت تتكلم مع نساء النبي وامهاتنا بشيء من هذا. قال فاذا سألتموهن متاعا فقد يكون المتاع فراشا، يعني تتكئ عليه، او اناء او عقال، واضح اخوانا؟ لا علاقة له بما يظن الناس. عن النساء قال وللمطلقات متاع بالمعروف، طب انت طلقت كيف تتمتع بها؟ وللمطلقات متاع، مش طلقتها؟ تفضل كده تمتعها بايش؟ بقبلة؟ ليس لك ولا لا؟ طب شو المتاع؟ فثوب هو متاع، اعطيها ثوب، اناء، خاتم، اي شيء، اي شيء متاع، واضح اخوان؟ فواضح ان المتاع عند الناس ليس كما يظنون، وكثير العالم يقول والله استمتعنا، اخطأ. إنما القرآن يذكرها في اللذة، قال فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، بيضاء لذة للشاربين، مش متعة، لذة. في سورة النساء قال فما استمتعتم به منهن، كذلك ليست هي العملية اللي بظنوها. فالرجل يستمتع بالمرأة، كيف يعني يستمتع بها؟ هي يؤدي بها حاجة، سواء طعاما أو كساء او معونة ما او شهوة، فاذا قضى شهوته الان وتمتع بها، يعني استعملها حاجة، وهي استعملته حاجة كذلك، وهي تستعمله حاجة، فيتمتع بعضهم ببعض، كما قال الله في الانعام عن وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض، يعني استعمل بعضنا بعضا، الانس والجن، اما ما حتى كان يعني يداعب حدا ولا يعني يناقشه، واضح اخواني؟ فلما يقول لا وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، فالمتاع كما تبين لكم هو ايه؟ المستهلك، شيء تستهلكه. فالله بيقول الحياة الدنيا كلها متاع الغرور، فما الغرور؟ كذلك الناس يخطئون فيه، بيقول لك فلان مغرور، قال يعني يقصد انه شايف حاله، هذا فخور. هذا في القرآن شو ماذا يسميه القرآن؟ الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أما المغرور مين أخواننا؟ المغرور مسكين، المغرور مسكين هذا رجل غر يعني ضحك عليه او غرر فيه فهو مغرور. ما قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله الا يعني غرنا وضحك علينا. واضح؟ كذلك قال الله في النساء على عن الشيطان قال يعدهم وما ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا يعني كذب. فالغرور يا اخوانا شيء ليس بحق. واضح اخوانا؟ فاذا قلت انه الحياة الدنيا ليست الا متاع اللي هو يعني شيء تستهلكه لاجلي ليس شيئا. فالحياة الدنيا شيء تصل به الى لا شيء. احسنت. لما قال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام طولهم. قلت لك اصل متع في العربي طالة. اصلها طالة. فيعطيك هذا المتاع للدنيا حتى تقضي فيه ما طول لك من الاجل. انت شو بتسمي العمرة؟ فمن تمتع بالعمرة الى الحج. ليه؟ طول من العمرة الى الحج. واضح يا اخوان؟ انما واضحة ان شاء الله. فلما يقول الله تبارك اسمه وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور يعني الحياة الدنيا شيء مستهلك يؤدي الى لا شيء. هذا شرحناه اخوان. ذكرناه في سورة الحديد وفي سورة آل عمران في درس مفصل. من الان نحيل اليه لان هذا الدرس يعني يتكامل مع الذي سبق ولكن لابد كنا ناتي لها. عظم الله. طيب الان اللي بدنا نتكلم فيه يتمم هذا الذي قلنا انه ما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. لانه اذا علمت اخي انه الحياة الدنيا متاع الغرور تعينك ان تصل الى الله بايسر السبل يعني وافلحها واعظمها فوزا. اما انسان تعلق قلبه في الدنيا فظنها كل شيء هلك. اما من يعني زهده الله في الدنيا واخرج الدنيا من قلبه فقد نفعه. لا اخواننا واضح؟ فهذا علم ينفعنا. لما الله علمنا ان الدنيا ليست بشيء اخوان يعني عاجل. كم تعيش في الدنيا؟ 70 عام معدل هذا كما قال عليه الصلاة والسلام امة النبي كم؟ معدلهم من 60 إلى 70 زي ما قال عليه الصلاة والسلام. 70 قليل من يجاوز كما قال النبي. نقول 70 اخواننا. قلنا لكم من قبل الرجل الذي عمر 70 سنة هو في حساب الله 2 ساعة إلا 3 ساعات. 2 ساعة إلا 3 ساعات. واضح اخوانا؟ 100 ودقيقتين. 100 دقيقة ودقيقتان. هذا ابو 70 سنة الشايب اللي بيقعد بين الناس وكلمته بتنزل في الارض. حسبة الناس يعني. نعم نعم نعم يعني حتى يعرف الناس. واضح اخواننا؟ فسبعون سنة فشايف الحياة الدنيا. طيب الاخرة هلا اللي عاش كما قال النبي اعمار امتي بين 60 إلى 70 اللي عاش 60 سنة حقيقة هو عاقل منها 40 لانه في 20 سنة انه ولا لا الانسان ينام بالمعدل 8 ساعات ففي عندك ثلث عمره نوم. فال60 سنة كم فيها نوم؟ 20. فهو عاقل قديش؟ 40. هلا ستقف يوم الحشر 40 سنة يقظا لا تغفل ولا تنام تنتظر فصل القضاء. فانتهت الدنيا ونحن ننتظر القضاء لسه ما صار شيء. فعن اي دنيا تتكلم؟ هلا فاذا دخلت الجنة باذن الله لن تخرج منها ابدا يعني لا تحصي عمرك فيها ابدا ابدا. 1 مليار سنة هذا لا شيء. 2 مليار لا شيء لا شيء. واضح اخوان؟ فبالتالي كيف تقيس هذه بهذه؟ طيب الان قال الله كلما قال وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور اللي نتعلم زيادة في تفصيل هذا اشد اخوان. شو ان الله قال 4 مرات وسمى الحياة الدنيا. لاحظ نحن لا نقول انه يصف الحياة الدنيا. شرحنا لكم انه قولهم وصف هذا من الخلط والافتراء والكذب ولا تليق على الله ابدا. فالاصل ان نقول ان الله سمى الحياة الدنيا فسماها بتسمية اخرى. شو هي؟ قال في سورة الانعام وما الحياة الدنيا إلا لعب ولا. قال في العنكبوت وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. قال في محمد عليه الصلاة والسلام إنما الحياة الدنيا لهو ولعب. راح نشرح إن شاء الله ليه في العنكبوت قدم اللهو على اللعب. وقال في الحديد اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب. وإنما في لسان العرب تفيد الحسرة. وقوله يعني الله قال في الأنعام وما الحياة الدنيا، في الأنعام والعنكبوت قال وما الحياة الدنيا إلا، هذا حصر. ومن معاني الحصر الأخرى إنما الحياة الدنيا كذا، هذا حصر. فذكر بوجهي حصر وما الحياة الدنيا إلا، والوجه الثاني إنما الحياة الدنيا. فتم لنا أربعا اللي هو أن الحياة الدنيا لعب ولهو، هذه يعني كبيرة. طب وشغلنا واللي بنشتغله احنا، خاصة انه قال ما الحياة الدنيا الا، انما الحياة الدنيا لعب ولهو. طيب واعمالنا وشغلنا والجد والهمة، عظيم الله. يعني القرآن بعدما قال عليه الصلاة والسلام اسمع الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيه، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما، أخرج هذا ما بقي منها لعب. ولو كنت تشيد برجا إلى السحاب وتريد منه عملا وتجارة، ولو كنت تبني بيتا، اللي بيبني بيت حقيقة هذا البيت لعب، اللي راح على الشغل خرج يرتزق، وهو يرتزق لما فتح باب الدكان وقال يا كريم مشيت، وراح احضر قلوب الناس هون لما قال يا كريم، بس لما دخل الصلاة باش هون قلبه عند البوابة، اذا دخل المحل يذكر الله على هون اراد رزقا جيد. انما لما انت بدأت تشتغل، يعني لو جئنا لرجل يصنع الآنية او رجل يعني يصنع الوسائد وهو يصنعها، هذا عند الله ايش يا شيخ؟ ايش يا شيخ؟ لعب. ليش يا شيخ؟ كيف؟ لان الله قال انما الحياة الدنيا اطلاقا لعب ولهو. طب وجدنا يا رب؟ جدكم لعب، الا ما كان ذكرا لله وما ولاه، ومن ذكر الله العلم والحرب لله. واضح؟ ما سوى الحرب لله وذكر الله والعلم كله لعب. اذكر الله. من بين الأدلة العظيمة أن الله قال في سورة الأعراف قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا، اسمع، وهم نائمون. هل الحال الموافق للبيات ايش؟ النوم. يعني في اول الاعراف قال وكم من قرية اهلكناها فجاءها بأسنا، لاحظ بياتا او هم قائلون، هذول الحالات مختلفة. بياتا في الليل، القائلون وين بتكون؟ نهارا، يعني جاءهم كما قال في يونس ليلا او نهارا. بينما وراءها قال تفصيلا في الاعراف نفسها قال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، فهذا وضع طبيعي إنه الإنسان في البيات شو بيكون في وقت البيات والمبيت نائم. أو أمن أهل القرى أن يأتيهم اسمع بأسنا ضحا باكر. هلأ ضحا، تعرف وقت الضحى؟ الضحى بالضبط شو بيسووا الناس؟ الناس شو بيسووا؟ حقيقة يعني لما طلعت الشمس ضحى، لما قال موسى في سورة طه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، يعني واضح والناس هلا أوضح شيء، في أوضح شيء الناس بيسووا. فقال الله فأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا و نائمون؟ أو آمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ هون أنت حقيقة تشتغل، فسماها الله بحقها تلعب. ها؟ ذكر الشغل، قال في سورة ياسين إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. هلا هذا الشغل ليه؟ هو أعطاهم إياه وهو يرضاه، ولا يخالطه باطل ولا ظلم ولا سوء ولا فساد ولا كذب. أما اللي في الدنيا يا إخواننا ليش تهدي؟ ما هو أنا راح أهد لك إياه أو أنت راح تهده، واضح؟ فلما قال الله في سورة الأعراف ضحا وهم يلعبون، الآن هذا ليس تكلفا منا أن نقول الحياة الدنيا لعب. من الذي قال؟ والله ما قال الحياة الدنيا لعب، قال إنما الحياة الدنيا هذا حصر لعب ولهو. وفي الأنعام قال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فبالتالي كل أعمالنا يا أخواننا، كل أعمالنا ما خلا ذكر الله وما ولاه والعلم لله والتعلم لله لعب وله، واضح؟ يعني لاحظ عن نفسه ماذا قال حتى نشرح ما هو اللعب حقيقة. في سورة الأنبياء قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. اسمع، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. ليه ما قال لو أردنا أن نتخذ لعبا؟ هذه سورة الأنبياء. في سورة الأنبياء قالوا لإبراهيم كذلك، قال وأجئتنا بالحق، اسمع، أم أنت من اللاعبين؟ أبي تفهمك شو الحق شو اللعب. في أول الأنبياء قال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هاي اللعب لعب وهي اللهو، واضح اخوان؟ واضح لو ان نوصل. فقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم، هو هذا ما يأتيهم إلا استمعوه وهم يلعبون. ومش دائما بيلعبوا اهل قريش ولا المشركون، مش دائما بحسبتنا. يعني ليس كل امر لاعب لاعب لاعب، يعني اللي هو اللي بيظنوه اللي بيظنوا الناس اللي هو اللهو الكذا. قال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. هذا يقتضي انه كل احوالهم من غير الايمان لعب. يعني اخرج حال المؤمن من الذكر والعمل لله ما دونه لعب، بدليل ان الله قال لك كل ما سمعوا من ذكر الله ما استمعوا الا وهم يلعبون. طب ما بياكلوا هذول؟ لا يرتزقون، لاحظ، لا يقاتلون، وما كانوا يقاتلوا النبي ولعلهم سمعوا النبي وهم يصدون عنه. ها؟ هذا من لعبهم ولا شيء ولا شيء. كل اعمالهم من غير الحق لعب. لما قالوا لابراهيم اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين، فشفت فمشن ان ذكر الله والعلم وما ولاه هذا الحق، ما دونه لعب. والحق شيء واللعب شيء اخر، واضح اخوانا؟ هل الله يسمي لك ان الحياة الدنيا كلها لعب، ان تفتح تشق الطرق وان تبني الجسور وان تفتح المصارف وان تبني هذا ايش شيء؟ لعب لعب، لا شيء لا شيء. جيد، قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. الآن نأتي نفرق بين اللعب واللهو والعبث والسهو والهزل والجد. شيء يعني النبي بيقول عليه الصلاة والسلام اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، يقول عليه الصلاة والسلام. طيب فبالتالي مقابل الجد اللعب ولا الهزل؟ الهزل، ما هذا قول النبي؟ مقابل الجد يا اخوان ايش فيه؟ هزل مش اللعب. طب فما اللعب؟ اللعب ان لم يكن جدك في الله، يعني جد في ذكر الله او الدعوة الى الله، فجدك وهزلك لعب. فهمتوا؟ اعيد، النبي بيقول في جد وفي هزل، واضح؟ والجد هذه واضح، يعني مثلا تعال الى فريق كرة قدم، هل هم حقيقة في جد ام في هزل؟ في جد يلعبون، صح؟ هم في جد. انت سمعت عن مباراة مصر والجزائر؟ كانت تروح فيها ملايين، مش هيك؟ مالهم؟ انت لما تحضرهم بيزعلوا، وقد يطرد منهم، وقد يتقاتلوا، قد يبكي احدهم، مش هيك؟ فهم في جد ولا في هزل؟ شايفوا كيف محمود وكيف عرقان، وقد يعني قد يعني تصيب المدرب ذبحة صدرية فيموت من قلقه، ولا لا يا اخوانا؟ هو ماله شيخ؟ هو الان في جد يلعب، واضح يا اخوانا؟ في جد يلعبون، وبالتالي هزلهم يلعبون، واضح؟ الان بالتالي شو اللعب يا شيخ؟ اللعب كل عمل غير الحق. ما الحق عند الله؟ كلمته وامره، ما دون ذلك لعب. لعب. بالتالي احنا عايزين نفرق بين اللعب والهزل. فقلنا انه النبي اصلا ما جمع اللعب مع الهزل، جمع الجد مع الهزل، في جد وفي هزل. ها؟ فقد تكون جادا في الدنيا وانت تلعب. كل جد الدنيا من غير الحق اللي هو الذي سمعتم ذكر الله وما ولاه او عالما او متعلما، هذا جد لعب، واضح؟ او جد لا او هزل لعب، جد لعب او هزل لعب، واضح؟ هذا يعينك يا شيخ، هذا يعينك. انت الان لما تخرج الى رزقك بدك تعلم حقيقة انك تلعب وانت جاد، وانت تفتي الحديد، وانت تعرق، انت حقيقة تلعب. ماذا اشكل علينا؟ اشكل علينا فهمنا الخاطئ لمعنى اللعب. كنا نظن ان، لاحظ، العبث واللهو والهزل هو اللعب. لا، هذا اللي لبس علينا. فصرت لما اقول لك انت وانت تشتغل وتجد وتتعب انت تلعب، انت الان التبس عليك، لان اللعب في ماضي علمك خطأ. فلما تصوب اللعب يصير صحيح. هلا انت ظنيت انه انا بقول لك انت الان تعبث وانت الان تلهو، لا، هو ليس هذا. او انت الان هازل، لا، ليس هذا. اذا تبين قول الله في تسمية اللعب بحقه علمت انك تلعب او لا تلعب. فلما قال الله ان الحياة الدنيا كلها لعب، هذا كان كل ما قال، عملك شغلك جدك من غير ذكر الله لعب، واضح يا اخوان؟ احسن، هو لعب. أيوة. فيه الجد وفيه الهزل. سلم. لما قالوا له اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبين؟ فبتشي. فعند الله الحق او لعب. فقال وما خلقنا السماء والارض وبينهما لاعبين. لاحظ، قال ما خلقناهما الا بالحق. شو بتفهم؟ في سورة الدخان قال وما خلقنا السماوات والارض وبينهما لاعبين. لاحظ، ما خلقناهما الا بالحق. ماذا فهمت؟ ان اللعب غير حق. هذا شيء اخر. الشيخ، لا، هذا شيء اخر. هلا الحق يقابل الباطل، بس في مرات لعب غير باطل. الباطل شيء واللعب شيء اخر، لان اللعب فيه ما ليس باطلا، واضح؟ ولكنه ليس حقا، واضح؟ اللي هو زي ما قلت لك، يعني رجل، يعني خلينا نقول يلعب، يداعب بنيه، يجري وراهم وبيلعبوا وكذا، هل هذا حق يا شيخ؟ لا، هذا لعب وليس باطلا، واضح؟ هذا لعب ليس باطل. اما لعب حق. انما تبين من سورة الدخان كيف فرق الله لنا. ما هو اللعب؟ ما هو اللعب؟ غير الحق ولو لم يكن باطلا. في مرات قال وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا. هذا لعن وهذا تفسير. هذا شيء وهذا شيء. يعني مجموع الايتين في مع بعض انهما ليست لعب وليست باطل. او ليست باطل وليست لعب. لانه قد تكون لعب ولكن ليست باطلة. واضح اخواننا؟ كما تبين لك. فقال الله انها لا لعب ولا باطل. جيد؟ طيب. بالتالي فما هو اللهو؟ الان يا شيخ وانت تشتغل وتعرق وتكد تبين انه هذا لعب. شيخ؟ واضح اخواننا؟ اما اذا انت اردت حتى يعني صنعت هذا لنفسك ولتعمل به هذا لعب. اما اذا جئت لاحظ تلعب بما يشغلك عن حق صار لهوا. فاذا صار اللعب صارفا لاحظ صار صارفا او اتخذته صارفا فهو لهو. ومن الناس من يشتري لهو الحديد. هو جابه ليه؟ ليلهو به. ليصرف به عن الحق. واضح اخوان؟ فانسان يعني النبي القرآن ورجل يعني يطرق حديده ويشتغل ولا يلهو الان. يشتغل ويسمع. فهو الان يلعب ولكن ليس بلاهب. لاحظ. انما اذا اخذها لاحظ ينشغل بها عن قول النبي ويلهو بها قلبه هذا صار الان لهوا. والإخوان فقال الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. تبين لأن ما هو اللعب لاحظ لاهية قلوبهم. لأنه لما استمعوه وهم يلعبون كان الأصل أن يدعوا ما بأيديهم فينصتوا للقرآن. هم ليه فعلوا هذا؟ حتى يتلهوا عن ذكر الله. ليه أصلا لعبوا؟ ليه؟ حتى يلهوا عن الله. طيب أين محل الله؟ محل اللعب وين؟ أعمالك وجوارحك. محل الله وين؟ قلب يا شيخ. قلب. لاهية قلوبهم. هذا في الناس. اللي يلهو ايه؟ القلب هو اللي ينصرف مش الجارح. فقال الله أما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. يعني أصل الكلمة تتلهى. ايش يعني؟ أنصرف وأنشغل عنك وأتشغل عنك. واضح يا أخي؟ فأنت عنه تلهى. واضح؟ فالآن هو كيف يعني يلهو؟ يصرف نفسه عن شيء فيعني يتلهى به أو يلهو عنه. كيف بيكون؟ هذا يعني لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام يلعب. قلت لك له محله القلب. فلا يريد النبي أن ينشغل قلبه بهذا فيتلهى لينشغل عن هذا السائل. واضح اخوان؟ فاذا صار اللعب صارفا عن حق يعني الله اذن لنا بلعب اللي هو اذن لنا بلعب له رزقك وان تداعب بنيك اذن لك. اما اذا اتخذت لعبك صارفا عن الله صار لهوا. لاحظ اذا رأوا تجارة او لهوا شوف انفضوا اليها لانه صار صارفا. تجارة كان لعبا. التجارة شو هي؟ لعب. هلا لما صار لاحظ صارفا عن الجند وليس جندا وصرفك عن حق الله شو صار؟ قال لهوا انفضوا اليها. واضح اخوان؟ فبالتالي الان اعمال الدنيا بين هذه وهذه. بين اللعب وهو يكون جدا وهزلا وبين اللهو اذا كان صارفا عن حق الله. انما قد اخرج انا فاطعم لاتقوى على طاعة الله. هذا شيء. انما اذا اتخذت لعبي صرفا عن الله فهو لهو. وهلا قد يكون اللهو جد يا شيخ. اللهو كذلك جد. يعني هو يتلو قرآن فانا لاحظ صرت اعبث وألهو في هذا. ليه؟ انا بدي انصرف عنه. انا لا احزن. انا جاد بتلهي عن القرآن. واضح؟ خلينا اقول لك. رجل الان يسمع قرآنا او ذكرا لله. ها؟ ف فأراد أن يصرف عن نفسه عنه، زي ما قال الله في لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. فصرت أنا أتكلم أنا وياك حتى أشغل نفسي وأشغلك وأشغل الناس عن ذكر الله. هل الآن أنا هازل أم جاد؟ فيكون الجد واللعب لاحظ هزلا، فكل هذا خلط، ويكون الهزل لعبا، ويكون الله هزلا وجدا، الله يكون هزلا وجدا، لأن المراد من الله الانصراف، ويكون الانصراف بالجد والهزل. هل لما النبي تلهى عن الرجل كان هازلا أم جادا؟ جادا يتلهى عنه. واضح إخوان؟ وقال الذين كفروا. نعم أحسن، هذا لعب ولا له؟ تسأل هيك أخي؟ الحج هو بيسأل المحاضرة تبعتك أنا بدرس وهم يسمعون، هذه إيش؟ قال النبي: الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما ولاه أو عالما أو متعلما، فليتعلم كتاب الله ويتدارس كتاب الله ويذكر الله، هذا حق ليس لعب. قل اللعب ليس حقا، الحق ليس لعبا. واضح يا شيخ؟ بدليل أن الله قال: وما خلقنا السماء والأرض وبينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فهمت يا شيخ؟ الآن نحن فيه حق أم لعب؟ حق. هلا لو خرجنا من الآن على دعوة طعام او على عمل او على يعني رحلة زي ما يسموها او شمت هواء، هذا لعب؟ لعب. هلا فيما انت تلعب لما رحت على الان يعني ترفي نفسك يعني او تتنزه، فنصبت السواق وجعلت يعني تدخل السفودة في اللحم وتنش على نارك وانت مكشر، ولا لا؟ انت الان يعني جاد ولا هازل؟ جاد يلعب. مظبوط. هلا هو جاد بده يعني يخشى الان ان يحرق اللحم او يصطلى، فصار ينش وهو يعني يدقق، الان جاد هو يلعب. لاحظ. فهو لما وجد نظر فراى امراته مثلا غافله، فاشرح لك الغافل هلا، راى امراته غافله فامسك بقطعه لحم فرماها بها، الان هو جاد ام هازل؟ هازل يلعب. واضح اخوان؟ بالتالي الحياة الدنيا غير ذكر الله شو هي؟ لعب. ويكون جدا وهزلا. واضح يا شيخ؟ نعم. انا قلت لك يا اخي الرجل لما يفعل امر الله مع بنيه له اجر وهو يلعب. هل الله قال لك كل حياتك الدنيا لعب، لا يحق ولا ما حق؟ وما الحياة الدنيا الا لعب وله، كلها شيء. اتفقنا؟ فوانت يعني بتمشي في مناكبها ورايح ومع عيالك، انت الان جاد يلعب، ما عصيت الله، ولكن اراد الله ان يعلمك كل حياتك الدنيا لعب. ليه؟ حتى تزهد فيها. انا لما اعرف انه هذا كله لعب بالتالي فما الحق؟ الان الله يبين لك الحق حتى تطمح اليه وتطمع فيه وتجهد اليه. صح ولا لا؟ واضح؟ واضح يا اخواننا؟ سورة الجمعة نهايتها يعني بتأكد هذا القضية. نعم. ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. احسنت. يعني التجارة احسنت. احسنت. فالأنت احنا تكلمنا على اللعب واللهو والهزل والجد. واضح؟ فقلنا انه الهزل والجد يكون لعبا. واضح؟ الا ان يكون الجد لاحظ في ذكر الله والجهاد لله. هل هذا الجد شو بيكون؟ ليس لعبا. هذا حق. الان قد اهزل وانا في حرب، يعني الصحابة مثلا كانوا ينتظرون العدو، فيعني دار بينهم هزل بعضهم ببعض. هل هذا هزل لاحظ وهذا لعب مأذون؟ هذا لعب مأذون كسائر اللعب اللي أذن الله به. زي او طبخ للمقاتلين. لمين؟ ولا يطبخ للمقاتلين في المعركة. لا هذا ليس لعب. ليس لعب. اللي الطبخ رجل يعني يصنع الطعام لجند الله ليس لعبا. هذا من ذكر الله، هذا من امر الله. واضح يا اخواننا؟ كل امر الله حق، كل امورنا لعب، فيها هزل وجد وحق وباطل. واضح؟ تحت اللعب في حق وباطل وهزل وجد. هلا في عندك الغفلة وفي عندك اللهو والسهو والعبث. احسن قبل كل شيء العبث. العبث لان الله ذكرها يعني حيث ذكرها، قال في سورة المؤمنون في آخرها، قال وما أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ترجعون. طب ما الفرق بين العبث واللعب واللهو؟ ماذا قلت؟ لا هدف له. قربتما جدا أنتم التنين. أحسنت. القرآن يفسرها، فسرها لما قال هود لعاد، قال وتبنون بكل ريع آية تعبثوا، يعني لا يريد منها شيئا، لا يريد منها شيئا، لا يريد منها شيئا. أحسن. لا يريد من لا بنيت تاني يريد منه شيئا. أما شيخ يعني بنى بيتا في الصحراء لا يصله أحد وليس له نوافذ ولا مداخل، شو هذا؟ لا لا ولا شيء، لا أريد منه شيئا، هذا إيه؟ عبث. فقال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا يعني لا شيء لا نريد، وأنكم إلينا لا ترجعون، لأنه مجرد أنك ترجع يريد منك ويريدك أنت شيء. واضح يا إخواننا؟ فتبين الآن أنه العبث، العبث لا يريد منه شيئا، اللعب يريد شيئا، والهزل يريد شيئا، أما العبث يعمل عملا لا يريد به شيئا، فهذا منتهى يعني العدوان، لا يريد به شيئا، هذا مفسدة. واضح إخواننا؟ طيب بقي السهو. لا أي مثلا يقول لك العبث، مرات بكل إطلاق الاسم صحيح، يعني فلان يعبث في لحيته، هل هو لا يريد شيئا؟ لاحظ هو شون، هو لا يريد شيئا، يعني لا يريد أن يحسنها ولا يريد أن يكرمها ولا شيء ولا شيء، فهو عمل لا يريد به شيئا. هلا إذا أراد به شيئا إنه هو يسلي نفسه يعني ويشعر بهذا، هذا ليس عبثا، هذا ليس عبثا، هذا لهو إذا انصرف به عن شيء. واضح؟ لعب إذا ما انصرف به عن شيء. واضح إخواننا؟ فسد، العبث فسد. الآن السهو يا إخواننا، ما هو السهو؟ عندك لهو وسهو، تشترك بحرفين. متى يكون سهوا؟ يعني وين ذكرها الله؟ متى ذكرها الله؟ ذكرها في الذاريات، بل هم في غمرة الذين هم في غمرة ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون. شو الفرق؟ اللهو يحضرك قلبك، شيخ قلبي حاضر، انا اللهو بس قلبي حاضر، الساهي لا يحضره قلبه عن امره، فانا اللهو بامر، اللهو بامر قلبي حاضر فيه وحاسب طبعا لا جيد، هذا شيء آخر في حكم الصلاة. واضح؟ أنا ألهو بأمر ولكن قلبي حاضر فيه، أما الساهم هو غائب. طيب هو يعمل عملا ساهم عن غيره، زي ما قال في غمرة ساهون، ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليش عن؟ لأنه هو قلبه منصرف عن صلاته، فقد يكون تلهى بشيء حضر فيه قلبه فسهى عن صلاته. واضح إخواننا؟ التهى بشيء انشغل به قلبه فسهى عن صلاته. واضح إخواننا؟ أما الغافل والغفلة، هذا رجل في حال، قد يكون قاعد بيشتغل وهو جاد وهو غافل عن شر وراءه، او شيء سيأتي. فالغفلة عن عن ذهاب علمك في غيرك، يعني ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها. هلا غفلة ولكن اهلها يشتغلون، يشتغل يعني يلعبون، اهلها كانوا يلعبون، كل منصرف فيما هم فيه، ولكن غفلوا عنه. واضح اخوان؟ واضح؟ واضح؟ الان رأس امرنا كله ما هو؟ صحيح في هذه المسألة قول الله. لو جاء صلاح ابو عرف او غيره انه يقول في الدنيا قول، قوله يعني يصيب ويخطئ، انما اذا كانت آية فهو حق يقين. الحق ان الله قال 4 مرات ان حصر الدنيا انها لعب ولهو، فبالتالي من يقول لا؟ تقدر تقول الحياة ليست لعب ولهو، هي حصر لعب ولهو. الان نرجع لمسألة، قلنا انه 3 مرات قدم اللعب على اللهو في العنكبوت، قدم اللهو على اللعب ليه؟ لاحظ احنا قلنا اللعب اول شيء من اعمال الجوارح قد يحضره القلب، انما محل اللهو القلب. زي لما قلنا في اول الانبياء، لاحظ اللي استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم، قال في الحجر ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل. هل الامل في ايدي ولا في نفسي وفؤادي وقلبي؟ انا اؤمل، فللهاني وين محله؟ فؤادي وقلبي. واضح اخواننا؟ الان سورة العنكبوت ذكرنا من قبل ان سورة العنكبوت على علاقات، على العلاقات وعلى التعلق، حتى ان ابانا ابراهيم فيها ذكر الاوثان ما ذكر الاصنام، وقلنا ان الاوثان متعلقات قلوب، وذكر فيها انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة، والمودة وين محلها؟ القلب. واضح اخواننا؟ والوثن هو التعلق كما شرحناه في الدروس السابقة، حتى ان وجدنا في سورة العنكبوت سبحان الله عظيم الله انه قال وقارون وفرعون وهامان، في سورة غافر قال وفرعون وهامان وقارون، ففي العنكبوت جعل فرعون في الوسط، بدأ بقارون وفرعون في الوسط. ليه؟ هو هامان وقارون متعلقين بمين؟ هو مدارهم، فيهم العنكبوت اللي هي بتكون مدار الامر، يعني بتكون مدار البيت. واضح؟ وكما قلت لك ان العنكبوت ذكرت المودة، والمودة يعني جعلت الوثن مودة والمودة وثنا، ها هنا على كلام ابراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما الان سيذكر اللعب واللهو، مين سيقدم؟ الله ولا لا؟ فلما ذكر العنكبوت قال وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب، لان سورة العنكبوت عن العلاقات اللي محلها وين؟ فقدم اللهو على اللعب. ايش يا اخي مين كان بيسأل؟ تفضل. احسن. في الحديث الصحيح ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل ساهم لاهن. هو لو ضبطنا الرواية وكانت متواترة نقدر نقول ماذا قدم على هذا، انما واضح انه قلب يعني مشغول، وبعد لهوه سهى، يعني تستجيب لمن؟ كأنه اصلا ما دعا. انت ما دعوت، انت تدعو من تعقل ما تدعو به، كيف دعوت وانت غافل ساهل لاهن؟ بالتالي لا يستجاب لك لانك ما دعوت اصلا. هذا لسانك يتكلم. حتى يعني نفصل فيها وتتبين. الان كما قلنا اخواننا الامر يتبين من كلام النبي، الجد والهزل. الان في لعب، الناس ظن وين ما بيسمع لعب بالتالي بيفترض انه هذا هزل، فلما قلت وانت جاد انت تلعب التبس عليه، فلما تبين ان الجد والهزل يكون لعبا بتسمية الكتاب، الان نستطيع ان تستقر في قلوبنا ونعقله، فتكون جادا لاعبا ولا لا تكون؟ تبين شيء. الآن علمنا الله أن كل حياتنا هذه لعب، لما علمنا أن الحق شيء واللعب شيء آخر، واضح؟ وذكرها وسماها لنا، قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق، لأنه لا يكون عمل الحق لعبا، إنما يكون المأذون لاحظ لعبا. نفرق يعني، لما رجل يعني دعب عياله وبنيه، ها هذا مأذون له أذن الله به، إنما الحق عند الله شيء غيرها، فأعمال الله لا لعب فيها، كلها حق. أعمالنا مما أذن لنا فيها زواجا ونكاحا ولهوا مأذونا فهو مأذون به، إنما الحق شيء آخر. واضح؟ علمنا النبي لما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا ملعونة، لما شرح لنا نضيف الآن تفصيل. هلا قال عليه قال الله تبارك اسمه العظيم، عظم الله، قال وأنفقوا في سبيل الله، اسمع شيء، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هل هذه الآية إذا فهمناها صح تعيننا على ما ذهبنا إليه؟ فيما نزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا زي ما بيحكوها الشباب كل ما يروا يعني إنسان مثلا دفع نفسه إلى حرب بيقول لك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هي لما نزلت قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن الأنصار، قال نزلت فينا هذه الآية لما رأينا الله نصر رسوله، اسمع سامعين، متى نزلت؟ قال نزلت فينا لما رأينا الله نصر رسوله قلنا نرجع إلى أموالنا فنصلحها، لأن احنا انشغلنا عن تجاراتنا وعن أرضنا وعن زراعتنا، ونصرنا الله ورسوله، ها قد نصر الله رسوله، ها فلنرجع إلى أموالنا وأرضنا فنصلحها. فسمى الله هذا أن ترجع إلى الدنيا لتصلح الدنيا تهلك. فقال وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، هذا تأويل الصحابي في سبب النزول، وسبب النزول حديث، سبب النزول حكمه حكم الحديث، واضح؟ فمجرد انشغالك في الدنيا لعب، واللعب عند الله ايش يا شيخ؟ اللعب عن غير حق الله اهلك نفسك. اذا والله كل همك اللعب وتجري وراءه، عظم الله على حديث يعني يشرحها غير ما قل. قال عليه الصلاة والسلام اذا رضيتم بالزرع واخذتم باذناب البقر وتبايعتم بالعينة سلط الله عليكم ذلا. انا يعني حذفت لازم، هو متى يسلط الذل؟ وتركتم الجهاد اللي هو الحق. فهو في لعب في شغل، يعني هو الان انا يعني اخذ بالزرع وكذا ماشي لا باس بالدائر دائر، ولكن اذا صاحب هذا اللعب ترك للحق هون الهلاك. فلما قال عن ابو ايوب الانصاري لانهم الان سيتركون نصرة النبي ويشتغلون بالدنيا، الان هذه تهلك، واضح؟ فاذا صاحب اللعب اللي هو جد الدنيا، اذا صاحب اللعب اللي هو جد الدنيا ترك للحق اللي هو امر الله، هذا هو التهلكة، واضح؟ فقال عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم اذا اخذتم باذناب البقر ورضيتم بالزرع وتبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ارفعه حتى ترجعوا الى دينكم. ما معنى شيخ تبايعتم بالعينة؟ رضيتم بالزرع مفهوم، اخذتم باذناب البقر واضح لي والانعام حرثها ودماؤها، طيب العينة؟ العينة يا شيخ هذا باب من ابواب الربا، كيف بيكون يا شيخ؟ عينة، العينة هو العينة، انه ناتي الى رجل فاشتري منه بضاعة 1000 دينار آجلة، يعني أؤديها له بعد شهر. جيد أخوان؟ 1000 دينار تبطل البضاعة وثمنها 1000 دينار آجل. فبعدما تمت الصفقة قلت له تشتريها مني عاجلا ب800، فقال لا، قلت هات 800. فأخذت أنا 800 وبقي له في ذمتي 1000. شيك أخوانا؟ اللي هو السيولة، اللي إنه أنا إيش بسويها؟ أنتج سيولة. أنا أنشأت سيولة من لا شيء، معيش شيء، لا اشتغلت ولا سويت شيء. فأنا الآن خلقت سيولة مكذوبة. شو تسوي؟ جبتها 100 دينار. هذه العيلة. فوين النبي الآن ببكت فينا؟ مش بالتجارة، ببكت فينا لما صار همنا إنتاج السيولة والنقد والدرهم بغير عمل وكد. الزرع والبقر فهمنا، طيب وصار صلاب ديوت السيولة، واضح شيء؟ صار همه ايش؟ السيولة والنقد، وهي باب أبواب الربا، واضح؟ أما إذا أنا أخذتها لواحد بعته لثالث صارت تورقا ولا بأس إن شاء الله. يعني أنا شريت منك نفس العملية ب1000 دينار آجل ثم رحت بعته، ها؟ فلا بأس بها على خلاف يعني إن شاء الله، إنما لا بأس بها إن شاء الله لأنه الأصل فيها حلوة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. متى يكون للقاء بالتهلكة؟ إذا صاحب الانشغال بالدنيا اللي هو اللعب ترك للحق. أما إذا لعبت في الدنيا وأمسكت بحق الله فلا بأس، واضح؟ ليه؟ لأن ارتزاقك ونكاحك وأداء حق بنيك عليك هذا لعب، لعب جد أم هزل؟ جد وهزل، ولكنه لعب، واضح إخواننا؟ ليس باطلا، ليس باطل. الباطل ما قال الله أنه باطل. هلا في أمر الله ما في لعب، كل أمره حق، واضح إخواننا؟ كل أمره حق، لا يفعل لعبا، تبارك اسمه، واضح إخواننا؟ يعني الآن إحنا معزومين بعدها مثلا على حضور مثلا مناسبة لأحد من المسلمين، فرح ما شيء، فرح على إجابة الدعوة من حق المسلم عليك، شيء هذا أمر الله به. فوأنت يعني تؤدي أمر الله تفعل حقا، ففعل أمر الله، استجابة أمر الله حق، وإحنا قاعدين بناكل لعب. فهمت شيء؟ فعل أمر الله، الاستجابة لأمر الله هذا الحق. الآن لما روحنا وقعدنا وسلم بعض على بعض وفلان يعني طال الأرجيلة وفلان أكل وفلان ولع سيجارة هذا أهد. هو الله دعاني إلى الاستجابة إلى دعوة أخي، هذا هو الحق. إنما الآن ما صاحبها من الطعام واللهو والجد والهزل لعب، واضح أخواننا؟ تريد روحنا نعزي في أخ لنا العزاء، وهذا من حق الله، حق المسلمين علينا. الاستجابة لأمر الله حق، أفعالنا فيها يصاحبها هزل وجد ولعب. خير في كثير من أحسن، سلم الله فمك. هكذا نريد الناس. قرأ آية من النساء قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف بين الناس. إنما كلام الناس، كلام الناس من تعرف على ما هو من النجوى. إيش أخي؟ نعم نعم. لا هو الآية، هي الآية وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، حقيقة تسمي الدنيا حق تسميتها حتى يزهد فيها المؤمن وحتى يعرف قدرها عند الله. بالضبط، يعني أنا لما أعرف أن هذه عند الله ليست بشيء، كلها ليست بشيء، بالتالي أنشغل بما يسميه الله ويعني ويرفع قيمته. لما قال في العنكبوت قال وإن الآخرة لا هي الحيوان، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، فهذه ليست بشيء. طب ممكن يعرض سؤال مهم، أنه كيف يعني حصر الله قال أنه إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وقال إنما الحياة الدنيا متاع الغرور، هذا حصر وهذا حصر في الحياة الدنيا، يعني هذا تفسير لهذا. فالحياة الدنيا متاع الغرور وهي لهو ولعب. ومتاع الغرور لعب ولهو، واللعب واللهو متاع الغرور. البديل يا شيخ ليش؟ البديل فقط. انت يا شيخ يعني تكثرت منها، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد افلح من اسلم ورزق كفافا فقنعه الله فيما اتاه. قال عليه الصلاة والسلام بعدما علم الدنيا حق علمها: قال ما لي وللدنيا، انما انا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح فتركه. فالاصل الحقيقة ان الانسان اذا اراد الله بعبد خيرا حقيقة زهده في الدنيا ونزع الدنيا من قلبه. اما من يعني ملأ الدنيا، ملأ قلبه في الدنيا، فقد يعني ابتلاه بلاء عظيما. احسنت يعني من سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالاصل الحقيقة يعني ان تطعم حتى يعني يقضى اجلك، وان يعني تتزوج وان تشتغل، ولكن هو اسمعك. كل اعمالك هذه لعب، ولكن اضطرب على الناس ما كانوا يعلمونه عن اللعب سابقا، ظنوا ان اللعب معناه كذا، فلما سمعوا من القرآن الان اضطرب عليهم. واضح اخي؟ زي لما المعجزة، هو بظن المعجزة في حق القرآن هذا شيء عظيم عظيم. لما قلنا له ان الله والنبي ما سمى القرآن بالمعجزة، خاف واراد ان يلبسها للقرآن جبرا، انما اذا تبين له حقيقة ما معنى الاعجاز والمعجزة سيصرفها هو نفسه عن القرآن ويأباها عن الله وعن رسوله. وكذلك ما يسموها بالصفات: تعالى ربنا العظيم وتقدست اسماؤه عما يقولون علوا كبيرا. انتهت الاسئلة. اللهم ربنا وإلهنا ومولانا الملك العلي الكبير العظيم الذي خلقنا وسوانا وخلق السماوات والأرض وخلق ما بينهما وله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يملك كل شيء كبيرها وصغيرها، ويعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع كل شيء ويقدر على كل شيء. هذا إلهنا العظيم، وإله آبائنا الأولين، وإله جبريل، وإله محمد. ربنا ورب آبائنا الأولين، نسألك بأسمائك الحسنى كلها بما لا ترد به سائلة أن تعلمنا القرآن، وأن تعلمنا حكمة النبي وسنته وهداه، وأن تجعل القرآن إمامنا في الدنيا والآخرة، وأن تجعل النبي شفيعا لنا في الآخرة وإماما لنا في الدنيا. اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين، اغفر لنا ذنوبنا وسيئاتنا وزلاتنا وحوبتنا، واكفنا واشفنا وعافنا، وارفع المسلمين وانفعهم، وقدمهم بالقرآن، وأهلك أعداءك والظالمين. اللهم ربنا إن لنا في علم القرآن حاجة أنت تعلمها، فاقضها لنا وارفعنا بها وقربنا بها. آمين.